السلام عليكم. يقول: إذا دخلت أيضا ومعي حقيبتي بها أدعية وربما يكون فيها مصحف، لا أستطيع أن أتركها في المطار خشية السرقة، أدخلها معي دورة المياه في ذلك بأس؟ إن شاء الله لا حرج عليك في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.